ما جاء في القرآن. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرانيها، فكدت أن أعجل عليه، ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله. ثم قال: اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأتها فقال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. يروي مالك رحمه الله أن عمر بن الخطاب بأنه إيش سمع حكيم بن حزام يقرأ سورة الإيش الفرقان، فإذا به يسمع منه خلاف ما كان هو قد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي الذي سمعه منها في أولها ولا في آخرها ولا أي كلمة لم يبين لنا عمر، لكنه سمع السورة كلها ولا بعض منها، الذي يدل على أن البعض، لأن بقرينة الحال مش ممكن حيقرأ حكيم سورة الفرقان بكاملها بخلاف ما سمع عمر، لكن عمر يكون سمع منه بعض الكلمات. فإذا عمر يقول: لقد كدت أن أعاجله، ويقرأ ويصلي، يقول كدت أن أخرجه من الصلاة أو أعجل عليه، لكن احترم الصلاة وانتظر. فلما انتهى من صلاته قال: لببته بردائه. التلبيب هنا، وأخذ برداء وأخذه وذهب به إلى رسول الله، كأنه جنى جناية، ارتكب جريمة في نظر عمر. لماذا؟ لأنه قرأ القرآن على غير النحو الذي سمعه من رسول الله. إذا كان الصحابة حراسا على كتاب الله، وها هو عمر يسمع صحابيا يقرأ على غير النحو الذي سمع، فكاد يساور الرجل في الصلاة. أكانوا يتساهلون في شيء من كتاب الله؟ لا والله. وهكذا الواجب على المسلمين، وبهذا حفظ الله القرآن إلى اليوم، ويظل محفوظا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من خصائص القرآن حفظه. ولذا أي مصحف في العالم يبرز وفيه غلطة يجد مئات وآلاف الأشخاص، من امرأة عجوز وطفل صغير، من يرد هذا الخطأ. وها هو عمر لم يمهل الرجل، أو يكاد ألا يمهل الرجل في الصلاة. ومن فضل الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم موجود، وإلا كان عمر ماذا فعل مع الرجل؟ وإن تنازعتم في شيء فردوه، فأذهب إلى رسول الله. انظروا أيضا يا إخوان، يا أصحاب الخلافات وأصحاب النزاع بين الأئمة والفقهيات والفروع، حينما وصل الطرفان عند رسول الله أصبحت الآن قضية، والقاضي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع الدعوة من المدعي: يا عمر ايش عندك؟ قال: هذا الرجل سمعته يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتني، على غير ما سمعت. هل قال لك سمعت منه ولا قال؟ لا، بلطف أرسله أتركه، وصلت إلى الحاكم أتركه، واتركه في حريته ليدافع عن نفسه. اقرأ يا هشام. فقرأ هشام على ما كان عليه وعلى ما سمع عمر، فقال صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. كلمة هكذا أنزلت تجعل عمر يطلع وينزل، لكن ما هو قادر يسوي شيء، ثبت في مكانه. هل قال له خلاص انصرف يا عمر؟ اقرأ يا عمر. أعطاه الحق أيضا ليخرج ما عنده. لعل عمر مخطئ، لعله نسي، لعل هشام قد قرأ على غير ما سمع من رسول الله، فيستظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هشام ما عنده، ليرى هل هو على ما أقرأه أو غير أو نسي أو بدل. فقرأ هشام وأقر رسول الله قراءته، قال: صحيح قراءته، وهكذا أنزلت، أنت اقرأ يا عمر. أيضا مخافة أن يكون عمر قد نسي أو قد وهم، فقرأ عمر. في تثبت أكثر من هذا يا إخوان؟ فلما قرأ عمر قال هكذا أنزلت، يبقى هدأ عمر واطمأن عمر، لكن بقي الاثنان هشام وعمر في حيرة، كيف هكذا أنزلت وهي مغيرة لهذه، وكيف هكذا أنزلت وهي مغيرة لهذه. فلم يدعهما صلى الله عليه وسلم في الحيرة، بل قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة مش اثنين. هشام قرأ بقراءة وانت يا عمر قرأت بقراءة، لا هناك خمسة زيادة على هذا كمان. الأمر ساعة، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا إيش ما تيسر منه، أي في تلك القراءات هنا أو في تلك الأحرف. هنا تنبيه عاجل، يجمع علماء القرآن بأن السبعة الأحرف التي جاءت في هذا الحديث لا علاقة لها بالقراءات السبع المتواترة، ولا بالعشر ولا بالأربع عشر أبدا. يأخذ هذا على البال مقدما. ومرة أخرى، تلك القراءات السبع المتواترة التي نسمع بعض القراء يرددها في الكلمة الواحدة في وقت واحد، ليست على طريقة سلف الأمة. القراءات السبع التي وردت عن القراء، سواء كانت عن حفص ولا عن ورش ولا عن قراء نافع بن كثير وابن عامر وإلى آخرهم، كان السلف سابقا من قرأ بقراءة ورش التزمها في المصحف من أوله لآخره ولا يجمع معها قراءة أخرى، ومن قرأ بقراءة نافع أو قراءة حفص التزمها في المصحف كله ولا يجمع قراءتين ولا أكثر في كلمة واحدة، لا كما نسمع وقال قالت هيت لك هيت لك هيت لك تهيأ. لا أبدا، ليست هذه من طريقة السلف، لأن القارئ الذي ينقل لنا القراءة قرأ قراءة واحدة على ما تلقاه عن شيخه عن شيخه إلى أن وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين يأتون بهذه الروايات أو تلك القراءات في الكلمة الواحدة في موضع واحد ليسوا على سنة التلاوة المأثورة عن السلف رضي الله تعالى عنهم. ويقول يسمونها قراءة الجمع، يعني جمع القراءات في موضع واحد، لا لم يكن السلف يقرؤون كذلك. إذن نرجع إلى سبعة أحرف. ما هي السبعة الأحرف إذا لم تكن القراءات السبع منها؟ انتهينا من هذه النقطة يا جماعة. القراءات السبع ليست من الأحرف السبع، والقراءات السبع لا ينبغي جمعها في كلمة واحدة في موضع واحد. إذا ما المراد بالأحرف السبع؟ نرجع إلى ما أشرنا إليه، كثرة الأقاويل في ذلك إلى 40 قولا. مجمل ذلك، هناك من يقول على سبعة أحرف في المعاني، الحلال والحرام والفضائل والأخلاق والمواعظ والزجر وكذا، ولكن ينفيه هذه القراءة لأن عمر سمع تلاوة سمع قراءة. هناك من يقول إبدال الياء بالتاء تعلمون يعلمون، هناك من يقول لفظ مكان لفظ لكن لا يختلف المعنى، وكل ذلك ليس على قول مما جاء من تلك الأقوال الأربعين دليل قائم. وقضية هشام مع عمر رضي الله تعالى عنهما تدل بدلالة قاطعة أو شبه قاطعة أن الاختلاف في التلاوة لا في المعاني. هناك من يقول حقيقة ومجاز، وهناك من يقول في أنواع البيان، وهناك لا أستطيع أن أحصي تلك الأقوال، ومن أراد فليرجع إليها فيما أشرت. لكن يهمنا في هذا المقام التنبيه على الأمرين، أن القراءة الأحرف السبع ليست هي القراءات السبع وليست مرتبطا بها، وأن تلك القراءات لا يجوز إتيانها مجموعة في مكان واحد، وأن الحروف السبع التي جاءت في هذا الحديث لم يتعين وجه منها بنص صحيح. هذا خلاصة ما يمكن أن يقوله إنسان.